السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والمقصود من قراءة هذه السيرة ليس فقط هو أن نسمع كأننا نسمع أي قصة أو أي حكاية أو أي تاريخ، وإنما علينا أن نقتدي لنهتدي، وعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن نتذكر ما واجهه عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة، فقد واجه أمورا عظيمة وتحمل وصبر في سبيل الله وصابر حتى أظهره الله، امتثالا لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد امتثل صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. فقد لقي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى قولا وفعلا من كفار المشركين، من كفار قريش ومن سائر المشركين من أهل الطائف وغيرهم، ولكنه تحمل كل ذلك واحتسب، وقد ساوموه على هذه الدعوة، وقد حاولوا معه ترغيبا وترهيبا يريدون أن يصرفوه عنها، لكنه كما حفظنا عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقد عرضوا عليه أن يجمعوا له مالا حتى يكون أكثرهم مالا، أو يجعلوه ملكا أو سيدا، أو يعالجوه إن كان مجنونا كما زعموا قاتلهم الله. فلما لم ينفع به ذلك هددوه وتوعدوه وآذوه بالقول والفعل، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله حتى أظهره الله. والله عز وجل ينصر من نصره، فلذلك علينا أن نقرأ هذه السيرة لنرى ما فيها من العبر والمواعظ والدروس لنقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولنسير على منهاجه. فهذا هو المقصود من تعلم السيرة وقراءتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليس القصد من قراءة السيرة قضاء الوقت فقط أو التسمي بأننا نقرأ السيرة، فإن الذي يقرأ أو يتعلم علما ثم لا يعمل به فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يطبق ما تعلم قولا وعملا واعتقاد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن نقرأ المواضيع المذكورة في هذا الكتاب ولو أنها مختصرة، لكن خير من لا شيء. فإن كان هناك مجال للتعليق على شيء منها واستطعت ذلك فإني إن شاء الله لآلو جهدا، وإن كان الموضوع مكتملا وليس لي عليه تعليق أو أنني لم أعرف أعلق لقلة علمي فإني أرجو أن أكون معذورا. ونستمع الآن إن شاء الله ما يسر الله من هذه السيرة المباركة، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف مهدي رزق الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، المبحث 27، إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: أولا، إسلام حمزة لم يوقف اضطهاد المشركين للمسلمين عن دخول صناديد قريش في الإسلام في هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشداء قريش. فقد روى ابن إسحاق وابن سعد أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وفي مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة للإسلام. وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة 6 من النبوة. ثم قال: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكثيرا ما لقي بعض المسلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل. قال سعيد بن زيد قريبه وزوج أخته: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. وفي رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. قال: وروى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، قد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قال: قلت نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين. وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع في نفسه مع غشاوات الجاهلية، إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة فدخل في الإسلام، وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق. وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر فأخبره بإسلامه، فأسرع جميل إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا: ألا إن عمر صبأ وعمر خلفه يقول كذب ولكن قد أسلمت. ودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي. أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها، فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبابا فضربا حتى سال الدم منها، ثم وجد معهم آيات من سورة طه فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها، ثم أسلم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، ورد جوار خال العاص ليضرب ويضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن عز الله الإسلام. قال: هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وإن كان بعض أجزائي قد ورد بأسانيد حسنة، فقد ضعفها وصي الله وهمام وأبو صعيلك وغيرهم. قال: لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وهو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد عز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرويت آثار كثيرة في إعزازه الإسلام دلت على دوره الكبير في نصرة الإسلام، من ذلك ما روي عن صهيب الرومي أنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. قال: وروى ابن سعد من حديث محمد بن عبيد أنه قال: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي الذي فرق بين الحق والباطل، على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين، إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة. ومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر رضي الله عنه كان إعزازا للإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: عظات وعبر وحكم من هذا المقطع. أولا: إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب، وقال: إن خيار الناس في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها، لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم، كما هو واقع في كل زمان ومكان، وكما حكى ذلك القرآن في مخاطبة الكفار الذين أضلهم الزعماء والسادة والكبراء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وثانيا: أن في نهوض الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار الأرقم وأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ثم تهديده، أن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن الشدة، وما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة، مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين. قال المبحث 28: المقاطعة العامة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد وأن وسائلها وأساليبها سابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا خاصة بعد إسلام حمزة وعمر، عادت النظر في تلك الأساليب والوسائل ثم اتخذت أسلوبا آخر أقسى وأشمل من أساليب السابقة هو أسلوب المقاطعة العامة. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعور بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلما وأن الإسلام فشى في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوهم ممن أراد قتله. قال والشعب هو مكان سكن بني هاشم وأصله لعبد المطلب. قال ومنعوهم ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا واتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة الذي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث وقيل طلحة بن أبي طلحة. قال فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكان معهم كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، وقيل كان فداء حصرهم في المحرم سنة 7 من المبعث، فقاموا على ذلك 2 أو 3، وجزم موسى بن عقبة بأن كانت 3 سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقل الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا، وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم وابن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلاة الأرحام. قال وروى ابن أبي شيبة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليس لأحد من القوم يعني أمانا إلا أبا البختري، فما كان أسره فليخل سبيله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه فوجدوه قد قتل. قال قلت وذلك للمعروف الذي أداه إلى المسلمين حين سعى مع غيره نقض صحيفة المقاطعة الجائرة. قال وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، قالوا إن الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته وبقي ما بها من الظلم والقطيعة، والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد، هو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. قال السهيلي وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط ورق السمر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، روي أنه قال لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس أن سعدا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضفتها بين حجرين ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها 3. قال وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن ألا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجعوا إلى أطفاله ومتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى المسلمين وراءها من معاناة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتوقف عن الدعوة، قد كان يخرج في المواسم ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام، ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه. ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطه وصحابته وخالط الناس. قال: لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح، إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا. فقد روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حين أراد حنينة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر. قال: ويروي البخاري رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شعيب عن الزهري أنه قال: حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر. وروى من طريق ثالثة من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تتحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر أن إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح وفي ذلك القدوم غزا حنينة. أما الرواية الثالثة فقال عنها: فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قول في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، واحتمل التعدد. قال: وروى مسلم حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين عندما دنوا من مكة: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ فقال: والترك لنا عقيل منزلا. وفي رواية أخرى: والترك لنا عقيل من رباع أو دور. وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع روايات البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب. هذه القصة كما سمعنا، قصة المقاطعة، دليل على أن الحق والباطل صراعه قديم ولا يزال إلى يوم القيامة. فإن أهل الكفر يحاربون أهل الإسلام، ودائما الصراع قائما بينهم، فهم يتعاونون ويتضامنون ليطفئوا نور الله، ولكن الله عز وجل كما قال: يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالحق يعلو ولا يعى عليه، والباطل مهزوم وإن قامت له قائمة في بعض الأحيان فإنه لا يبقى، فإن البقاء دائما للحق، والله عز وجل ينصر من نصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدائما أهل الحق يتعرضون للأذى من سخرية أو ضرب أو قتل، ولكن العاقبة للمتقين. ففي هذه القصة، قصة المقاطعة، عبرة ودليل على أن قريش ومن عاونهم من أهل الكفر قد جهدوا وحرصوا واجتهدوا على محاربة الدعوة الإسلامية، ولكنهم عجزوا. ففي شتى الوسائل أقوالا وأفعال بذلوا، حتى أنهم في النهاية تعاقدوا على قتله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي أيضا بيان ذلك في قصة الهجرة للمدينة المنورة. فلذلك ينبغي للمسلم الداعي إلى الله ألا ييأس ولا يقنط ولا ينثني عزمه، بل يتذكر هذه السيرة وما جرى للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيقوى عزمه بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما اشتكوا إليه ما يجدون من أذى قريش، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن الأمم السابقة يعني من آمن منهم واتبع الرسل كان ينشر أحدهم من مفرق رأسه إلى رجليه بالمنشار من الحديد، ويمشط لحمه بأمشاط الحديد ولا يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني أنه بشرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن ينتصر الحق وإن كان للباطل جولة فإنها لا تدوم، وهذا الواقع ولله الحمد. ولكن على المسلم أن لا ييأس ولا يغلط، والحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال البحث 29 وفاة أبي طالب. قال: مات أبو طالب 10 من المبعث بعد الخروج من الشعب بزمن يسير، وقيل توفي في رمضان قبل خديجة رضي الله عنها 3 أيام وقبل الهجرة 3 سنين، وقيل كان بين وفاته وفاة خديجة 5 أيام. قال: قد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، الآيتين. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وروى مسلم أيضا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وروى مسلم وعبد بن حميد وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ولفظ لابن حميد ومن ألفاظ مسلم: ومنتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي رواية له: ومنتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال: أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء، وما في الصحيح صريح على وفاته كافرا فلا يعارض. قال: الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية. سبق القول أن موت أبي طالب كافرا كان حكمة يعلمها الله تعالى. قال: ثانيا، لقد شاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت قبل الهجرة بنحو 3 سنوات حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن المسألة قبلية أو أسرة وزعامة ومنصب، وربما هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها. قال: فائدة: يروى أن أبا لهب حمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، ونال من أبي الغيطلة عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فخرج إليهما أبو لهب وقال: قد سألته. فقال مع قومه فقال يزعم أنه في النار، فقال يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام صريحا لا يجامل ولا يميع قضية الإسلام مهما كانت النتائج. نعم، هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساوم على هذه الدعوة ولم يبالي، ولذلك قال لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فهو صريح وقوي في ذلك عليه الصلاة والسلام، كما أن قصة وفاة أبي طالب واجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام معه لما بذل من مناصرته ولقرابته دليل على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجحد المعروف ولا ينسى الجميل، فلذلك اجتهد صلى الله عليه وسلم على أن يختم له بخير ولو في آخر لحظة. قال قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يعني أستحل لك بها الشفاعة وأشهد لك. ولكن كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية القلوب بيد الله، هداية الإلهام والتوفيق بيد الله ليست بيد أحد، إنما على الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله التبليغ والتذكير والإرشاد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل وتذكر. ثم إن من هذه القصة نعرف مضرة جلساء السوء، فإنه من أسباب، والله حكيم عليم عز وجل، لو شاء الله غير ذلك لكان، فهو حكيم عليم، لله الحكمة، أنه هذا الرجل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ومات على ضدها. لكن أيضا من الأسباب جلساء السوء، فإنه كلما دعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله اعترضوا عليه وذكروه بملة عبد المطلب، فأخذته العصبية والحمية الجاهلية حتى قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالأعمال بالخواتيم. حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وضاق صدره أن مات على الكفر وكان يحميه ويدافع عنه، لكن الله حكيم عليم أراد أن يكافئه بالاستغفار لما ما نفعت الدعوة للهداية، ودعا وعده بالاستغفار، فنهاه الرب عز وجل أن يستغفر له أو لغيره، كما يروى أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فما بقي إلا أن يشفع لأبي طالب. ومن المعلوم أن المشرك إذا مات حرمت عليه الجنة وليس له إلا النار، وأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما فيه أقرب من أبي طالب ولا أكثر منه جدا واجتهادا مع الرسول، لكن ما نفعه ذلك لما مات على الكفر. فليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مات على الكفر حرمت عليه الجنة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بثلاث شفاعات لا يشاركه في أحد: الشفاعة العظمى للخلق كلهم يوم القيامة، وذاك إذا ضاق بهم الموقف وأتوا إلى آدم ثم إلى أولي العزم من الرسل يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم ليقضي بينهم حتى يسلموا من شدة الموقف، كلهم يعتذرون إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتون إليه ويقول أنا لها أنا لها فيشفع لهم فيشفعه الله عز وجل. هذه ما أحد يشاركه في أحد. الثانية شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب لم تمكنه بأن يخرج من النار، لأن الله حكم على من مات فقد حرمت عليه الجنة، من مات على الشرك حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام فقد جعل كما سمعنا في ضحضاح من النار، أو له نعلان من النار، أو شراكان من النار، يغلي منه دماغه لا يرى فيما يحس، لأن النار أجارنا الله وإياكم منها، قليلها كثير، ليس لأحد أن يحتمل منها شيء، لا يرى أن أحدا أشد منه لأن حرارتها في قدميه، يغلي منه دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، لأن المشركين من النار من الذين في النار تغمرهم النار غمرة، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، من فوقهم غواش ومن تحتهم، يعني النار من فوقهم ومن تحتهم. أما أبو طالب تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه في هذا الشيء اليسير منها، هذا مما أكرمه الله به، فهي من الشفاعات التي لا أحد يشارك فيها، شفاعته لعمه أبي طالب. وأما الثالثة فهي شفاعته لأهل الجنة ليدخل الجنة، فإن باب الجنة لا يفتح إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا استأذن فيفتح له، ثم إذا دخل ورحب به خازن الجنان رضوان عليه السلام يرى ربه أو قال عرش ربه فيخر لله ساجدا، فإذا أذن الله له يسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة لدخول الجنة، هذا تكريما له أيضا عليه الصلاة والسلام. وإن الله قد كتب الجنة للمؤمنين لا زيادة في تكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أعطاه أيضا هذه المزية. والمهم أننا نعرف أن الذي لا يهديه الله لا يهدوه الناس، من يضل الله فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، فالهداية بيد الله، ولكن ما نيأس إذا رأيت ابنك مقصر أو أخ لك جار أو غيره، فلا تيأس من هدايته، استمر معه بالدعوة والإرشاد، ولكن كما قال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أبو طالب يعرف أن ابن أخي على حق لكن ما هداه الله، يقول والله إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. أرضاهم بأن قال هو على ملة عبد المطلب في آخر لحظة، لكن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله الثبات، والهداية بيد الله، فالإنسان ما ييأس ولا يقنط، ولكن لا شك أن الهداية هداية القلوب وهي هداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله عز وجل، إنما علينا نحن أن نجتهد ونحرص نأمر وننهى ونذكر بالتي أحسن كما أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثلاثون وفاة خديجة رضي الله عنها. قال: تباينت الروايات حول تاريخ وفاتها، فقيل بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. وعندما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرة، تتابعت المصائب، قد كان أبو طالب درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة رضي الله عنها وزيرة صدق على الإسلام، وزيرة صدق على الإسلام، يسكن إليها عند الشدائد. قد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومما يروى أن في ذلك أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفاه قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل على بيته وعلى رأسه التراب، فغسلته عنه إحدى بناته وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباكي. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قد سبق القول أنهم تجروا على وضع سل الجزور بين كتفه ووساجد. قال: توالي مثل هذه الآلام في هذا العام، قد سماه بعض المؤرخين عام الحزن، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم كما ذكر السوطي وغيره. ونميل أن سبب حزنه وهو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة، وتضييق قريش خناق عليه في محاولة منهم إغلاق أبواب الدعوة في وجهه. قال: محذ الحادي والثلاثون: زواجه من سودة رضي الله عنها. وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، إلا أنه لم يألو جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. وفي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ولقد كانت سودة من أوائل المسلمين، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها سكران بن عمرو، فتوفي عنها. وتقديرا لها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين. قال: المبحث الثاني والثلاثون: هجرته إلى الطائف. قال: لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة به من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام. وروى ابن حبيب في المحبر أنه خرج إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر وثمانية أيام، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال في رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من أشد ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. وعندما لاقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف، عاد إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب، قرن المنازل، بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف. قال: الأخشبين هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله هو قعي قعان، وقيل الأحمر وجبل منى. قال: وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له. وكانت إقامته بالطائف عشرة أيام كما روى ابن سعد. وروى البخاري ومسلم في هذا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل مكة ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته في وادي نخلة قرب مكة. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام أياما وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. وقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال قد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا. وذكر ابن حجر أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن سعد في أن ذلك كان عندما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف. قال قد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بما يواجه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق فجبن وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب. وأخبر وأخيرا أرسل في طلب الجوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك وتهيأ وهو وبنوه لحماية الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت في رثاء له يشيد بهذا الموقف النبيل أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما. قال حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطعم عدي هذا الصنيع ومن قبله صنيع في نقض صحيفة المقاطعة فقال يوم أسر بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدعوة إلى الإسلام. فعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة خرج أبو بكر رضي الله عنه في من خرج مهاجرا إليها حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة وعن ابن إسحاق سيد الأحابيش فرده إلى مكة وادخله في جواره قائلا مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره. فعل أبو بكر ما طلب منه وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه. فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن. فأفزع ذلك قريشا خشية إيمان الناس بالقرآن فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربي في داخل داره من حيث لا يسمعه أحد وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاء ابن الدغنة وقال له فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي. فرد علي أبو بكر رضي الله عنه قائلا: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. قال: وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد جوار خاله العاص رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين مما يترفع الكفار عن إجارتهم. قال: عظات وعبر. إن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذي ينساق وراءهم الناس، وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها، فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا. قال: إن لقاء بعض الجن بالرسول عليه الصلاة والسلام بنخلة وإيمانهم به في عظة وعبرة للبشر الذين لا يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الرابعة: قد كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي الثقيف تسلية من الله له، أنسته آلامه وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه، فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين في العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وإن الله الذي حول الجن إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين، قد كان ذلك كذلك. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: قد يقول القائل: ما الدليل على خصوصية الشفاعة للكافر بتهوين العذاب له؟ ما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ خصوصيته لأن الله عز وجل خصه بأمور كثيرة، ومنها هذا الشيء لأنه ثبت أنه يشفع له حتى يكون في ضحضاح من النار. وجاء في حديث لما أن العباس قال له: يعني ماذا نفعت عمك ونحو ذلك؟ قال: لولا شفاعتي لكان في أسفل سافلين من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو لا شك أن تخصيصه بهذه الشفاعة دليل على خصوصيته تكريما له عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الكفار فلم يكرم، فلم يحصل له هذا الشيء، لأن الله عز وجل قال في حقهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول السائل: ما حكم الزواج من طبيبة مع إمكانية العمل تحت سقف واحد؟ مع إمكانية العمل تحت سقف واحد، وش يعني بهذا؟ الطبيبة إذا كانت مسلمة حصينة حفيفة تحافظ على نفسها وشرفها ودينها ولا تتبرج فلا بأس بذلك، ما دامت أنها طبيبة يستفيد منها المسلمون وفي حاجتها، وهي عفيفة في نفسها حصينة محافظة على عرضها وشرفها ودينها فلا بأس بذلك. يقول السائل: ما حكم المكاتبة عن طريق الرسائل النصية عن طريق الجوال مع امرأة أعزم الزواج منها لفهم شخصيتها؟ ربما يكون أحيانا المراسلات والمكالمات قد تكون من أسباب الفتنة والخداع، ولكن كون الإنسان يأتي الأمور من أبوابها فهو أفضل، يتقدم إلى خطبتها عن طريق أهلها ويبذل الأسباب التي لا بد منها من السؤال عنها، كما أنه يجب على أهلها كذلك أن يسألوا عنه، ثم لا ينسى الاستخارة والاستشارة في هذا الأمر. وأما كثرة المكالمات والمراسلات عن طريق الجوال فربما تكون من أسباب الفتنة أحيانا والخداع من بعض الشباب بعضهم لبعض سواء ذكورة أو إناث. سؤال يسأل يقول: من أكبر سنا، النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم متقاربين بالسن، لأنهم كلهم ماتوا وهم في 63 تقريبا من العمر، وأبو بكر كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما من حيث الولادة لا شك أن الرسول قبل، لذلك هم عاشوا بعده عمر رضي الله عنه، خلافته طالت، ومع ذلك لما توفي كما ذكر في السيرة والتاريخ على أن عمره أيضا 63 سنة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.